في تاريخ هذه الأمة، وصور من حياة العظماء الذين صنعوا المجد. لكن قبلها سأقص عليكم قصة شاب بعمركم، عمره 16 سنة، لأنني قرأت القصة حديثا ولأنها قريبة من أعمارنا أيها الطلاب الكرام، فاسمعوا لي هذه القصة. شاب ما شاء الله عليه لا يترك صلاة إلا ويصليها في جماعة، ما تفوته الصلاة في المسجد أو في المدرسة في المصلى. أن يصلي الصلاة في بيته نادرا، أما أن يترك الصلاة أبدا. شاب خلوق ملتزم صالح بشهادة كل أهل المسجد، الكل يعرفه. في يوم من الأيام سقط أثناء الصلاة، طاح عليهم، ظن المصلون أنه أغمي عليه، حمله بعضهم إلى الخلف فإذا به لا يتنفس، اتصلوا على الإسعاف مباشرة. الإسعاف جاءت إلى المسجد وأخذوا الشاب إلى المستشفى، الأكسجين فحصوا نبضه، القلب توقف. تسألوني لما؟ العلم عند الله. كان مريض؟ ما في شيء. الموت ما يفرق بين كبير وصغير، الموت لا يفرق بين مريض أو صحيح. الموت فلان انتهت حياته بدون سبب، يموت فجأة. حمل الشاب بالإسعاف، أريدك أن تتخيل المنظر، هناك طبيب يحاول أن يرجع القلب بجهاز الصدمة، تعرفون الصدمة الكهربائية. الشاب وهو يرجعون قلبه سحب المسعف اللي جنبه، جره بإيده، جره لين جاب راسه عنده، المسعف عند منه الشاب، فقال له كلام بأذنه بالسر وسكت. بعد قليل وصل الشاب إلى المستشفى، قبضت روحه، مات الولد. أول ما مات المسعف جلس يبكي، اللي سمعه يسر بأذنه. صاحبه، صاحب المسعف هذا اللي كان معاه بالإسعاف، قال له ما لك تبكي؟ ايش فيك؟ كل يوم تشوف واحد ميت، أول مرة؟ طول عمرك تشوف أموات صغار وكبار، ايش معنى هذه المرة تبكي؟ قال تعرف ماذا قال لي هذا الشاب اللي عمره 16 سنة قبل ما يموت؟ قلت له لا ما أدري. يقول جرني فقال لي قل للطبيب لا يتعب نفسه فإنني ميت، لا تتعبوا نفسكم ترى أنا ميت. وبعدين قال إني أرى مقعدي في الجنة، لا تتعبوا نفسكم شفت الجنة وأراني الله مقعدي. يصير ترى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أصعب لحظات الإنسان متى؟ قبل الموت، لما الملائكة تنزل بهالوقت وتبشر الإنسان، والله هنيئا له من حظها. الملائكة الناس تبكي عليه وهو مستانس، الناس خايفة على اللي يموت وهو يبي يطلع يروح، شاف الجنة، ملائكة بشرة بيض الوجوه، يا جماعة بترجعوني أنا ما أبي أرجع. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لكن الكافر عند الموت الملائكة تضرب على وجهه وعلى دبره، يضربون وجوههم وأدبارهم. أما المؤمن يبشر، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا نبي نتكلم عن العظماء وأهل المجد في البشرية كلها، أعظم عظيم من؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. أحد المفكرين الغربيين ألف كتاب سماه مئة عظيم، أكبر مئة عظيم على وجه الأرض، درس تاريخ البشرية من آدم لعصره، شاف سير المفكرين والحكام والعلماء والمخترعين والأنبياء، درس كل النجوم، وما هو مسلم. تدرون وضع أول واحد من العظماء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم إنسان على وجه الأرض، ما مشى على الأرض مثله. إذا تكلمت عن الصبر القمة، إن تكلمت عن علو الهمة فهو في القمة، إن تكلمت عن الحكمة في القمة، إن تكلمت عن أي صفة جيدة وجميلة هو القمة فيها. إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر الله أن خلقه أعظم خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. قبل البعثة للحين ما نزل عليه جبريل ما شرب خمرا ولا أتى فاحشة ولا فعل منكرا من القول ولا فعلا، مع أنه إلى الآن ما بعث. قبل البعثة كان أصدق الناس وأكثر الناس أمانة، حتى سمي الصادق الأمين، مع أنه في الجاهلية للحين ما بعث كان الصادق الأمين. وصف الله لسانه فقال ما ينطق عن الهوى، ووصف عينه فقال ما زاغ البصر وما طغى، ووصف قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، ووصفه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. إنه من؟ لقد جاءكم رسول، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. إذا قالوا لك ليش أنت قايم صلاة الفجر ورايح المسجد وتعب نفسك والناس نايمة، قل اتبع حبيبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أمرني بهذه الصلاة، أنا أتبع قدوتي أعظم إنسان على وجه الأرض. شوف اليوم الشباب في الأسواق تشوفون قصات غريبة صح؟ أشكال عجيبة، كل واحد عنده عظيم يتبعه، كل واحد عنده إنسان يقتدي فيه. الغالب غالب البشر يتأثرون، شوف اليوم اللي يتأثرون باللاعبين، حاط لصورة اللاعب هذا بغرفته كلها، وتلقى اللاعب هذا ما يعرف ربه، أو آخر شيء يطلع مدمن مخدرات، والأكبر مجرم في الأرض يصير. وهل أنا وصلت إلى مستوى أقتدي بهؤلاء الناس؟ حاط صورته ومعلق رقمه ويعشق عشق، إذا شافه يلعب يمكن يتسمر أمام الشاشة. لكن قل له سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، سمعته بشباب يحطون شعورهم يغطون فيها عين واحدة، وأحيانا يلبس السواد ويجلسون جلسات كلها أجلكم الله فواحش وديسك، موجودين عندنا بالكويت للأسف، يفتخرون إحنا جماعة يسمون نفسهم إحنا جماعة الإيمو. سمعتوا فيهم طبعا، إحنا الحين قاعد نسوي دراسة وبحث عنهم، صار كم شهر والتقينا ببعضهم وجلسنا، سواء كان الإيمو الحقيقي ولا الإيمو التقليد، في حقيقة وفي تقليد، موجودين في المدارس أغلبها موجودين، لهم قصة شعر معينة، لهم لبس معين، لهم فلسفة معينة، لهم طبعا الإيمو هذيل جماعة يعني كلام فاضي. المصيبة الأكبر اللي عندنا جماعة الجوثيك والعبدة الشيطان، حنا على بالنا ما في، وأنا فصار لفترة طويلة مع الداخلية قاعدين ندور ما لقينا. لكن قبل كم يوم جلسنا مع معدين يعني طبعا وياي مع واحدة من كبار الجوثيك في العالم عبدة الشيطان، وقعدت تشرح لنا هي أربع درجات جوثيك عادية وأربع درجات عبدة الشيطان، اللي تجاوز الأربع الأولى يدش المرحلة الثانية مثل مدارس ابتدائي ومتوسط. طبعا المراحل الثانية الأربعة، المرحلة الثالثة ما في العالم إلا أربعة بس، المرحلة الأخيرة واحد بس، هذا اللي مباشرة مع إبليس، اتصال مع الشيطان الأكبر. تظنون كلام هذا القدوات عندهم، قدوتهم من إبليس، إبليس قدوتهم، اللي الحين يغير جنسه من من من شاب إلى بنية قدوته منه؟ إبليس. إبليس هو الذي أمره. ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. دش النت شوف اللي قاصين أذنهم. شفت آدمي قاص أذنه؟ هو مليانين الحين في أوروبا جماعة يقصون الأذن ويقصون الخشم ويحط حلقات في جسمه كله، لازم يلعب بجسمه يخلي جسمه أعوذ بالله يخرعه. هذا من قدوتهم؟ إبليس. افتخر أن قدوتك أعظم عظيم محمد صلى الله عليه وسلم، لأول من يدخل الجنة. افتخر لما ألبس مثله، لما أمشي مثله، لما أصلي مثله، لما أنام مثله، لما آكل مثله. كان يأكل ويقول آكل كما يأكل العبد. أنا ماني متكبر، أنا إنسان متواضع، أجلس مثل ما يجلس العبد وآكل كما يأكل. أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة، أرد أنواع الطعام. أنا أمي ما كانت تحصل أكل أصلا. في عظم يقول عن نفسه كذي؟ جماعة محمد عليه الصلاة والسلام ضرب، شتم، شج وجهه، كسرت رباعيته، قتل أحب الناس عنده حمزة وغيره. لما انتصر على أعدائه في فتح مكة خلاص الحين وقت القصاص، اذبحوك 21 سنة يلاحقونك. خنقوه، رموا على ظهره سنة الجزور النجاسات هو يصلي، ضربوه وضربوا أهله، ما خلوا في شيء حتى انتصر عليهم. الحين راح يطبق عليهم القصاص. قالوا له ايش راح تسوي فينا الحين؟ قال شنو تظنون أنني سأفعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم.